الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم إنها تعمل بالطباعة، تقول أعمل دورة عن طريق ما يسمى بالواتساب لتعليم الطباعة، ويظهر في المقطع يدها وصوتها فقط للشرح للنساء. تقول ولكن معها واحدة قد دخلت بالدورة وأصبحت تأخذ هذه المقاطع لتريها زوجها ليتعلم وتشرح له، لأن أصل الدرس النساء فقط، وهي تشاهد المقطع وتشرح لزوجها، فهل يجوز أن يشاهد هذا الزوج يد المعلمة ويسمع صوتها أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المرأة عورة، وأصل هذه القاعدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إلى آخر الحديث. فقوله المرأة اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فيفيد استغراق جميع أجزاء جسدها بالنسبة للنظر الأجنبي لها، فلا يجوز للأجنبي أن ينظر من المرأة لا ظفرا ولا يد لا ظفرا ولا شعرة، فضلا عما هو أكبر من ذلك. فكل أجزاء جسد المرأة يحرم على الأجنبي أن ينظر إليه، ويحرم على المرأة أن تبدي شيئا منه لأجنبي، سواء أكانت معروفة العين أو مجهولة العين، وسواء أكان هذا الجزء هو الذي يخرج في الصورة لوحده أو كان يخرج تبعا لغيره. فالمرأة كلها عورة، فوجهها عورة، وشعرها عورة، ونحرها عورة، وبطنها وظهرها عورة، وفرجها وعجزتها عورة، وفخذاها عورة، وركبتاها عورة، وأصابعها عورة، وكل جزء من أجزائها عورة. فمن أخرج جزءا من أجزاء المرأة عن كونه عورة فإنه يخصص هذا العموم الوارد في الحديث، ونحن لا نطلب ونحن نطالبه بدليل التخصيص، لأن المتقرر عند العلماء أن ما كان عاما فالواجب بقاؤه على عمومه، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، كما أن ما كان مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا للرجال الأجانب من أجزاء جسدها، لا يدا ولا رجلا ولا ظفرا ولا شعرا. والخلاص من ذلك أيتها السائلة الكريمة هو أن تلبسي قفازين حتى تكون يدك مستورة بالقفاز، فتتحقق مصلحة تعليمك، ونأمن إن شاء الله عز وجل من انكشاف شيء من عورتك للرجال الأجانب، لأن مقصودك إنما هو التعليم، والتعليم يكون بإظهار اليد، من قد بإظهار اليد مستورة بالقفاز، ولا أظن لبس القفاز سيؤثر على عملك في تعليمك لغيرك مسائل الطباعة. فلا يجوز لك أن تنشري هذه المقاطع ويدك مكشوفة، لأن اليد عورة، ولا يجوز للرجال فلا يجوز للرجال الأجانب النظر إليها، سواء أكانوا يعلمون عين صاحبتها أو لا. فالخلاص من ذلك أن تلبس القفازين لتتحقق المصالح وتندفع المفاسد، والله أعلم.